أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء معاني اسم الله الرفيق. هذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم، وإنما ورد في السنة المطهرة، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فهذا الحديث هو الحديث الدال على ثبوت هذا الاسم لله تبارك وتعالى. ومعنى الرفق في اللغة، قال علماء اللغة: الرفق يدل على موافقة ومقاربة بلا عنف. فالإنسان الرفيق هو الإنسان القريب الهين اللين، الإنسان الموافق، بمعنى أنه ليس بصعب المراس، وإنما هين لين سهل في التعامل. فالرفق في اللغة خلاف العنف، خلاف الشدة، خلاف الغلظة. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل ثناؤه يحب الرفق في الأمر كله، ولم يستثن منها شيئا. فالله يحب أن تكون رفيقا، لست عنيفا، لست شديدا في سائر أمرك. وقالوا في اللغة: الرفيق معناه لين الجانب ولطافة الفعل. فقالوا: الرفق بمعنى اللطف، والرفق بمعنى النفع، فيقال ترفق به أي نفع. كل هذه المعاني عندما نتكلم عن هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى سنجدها على معنى الكمال. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينفعك، ولا أحد يستطيع أن ينفعك سواه، وهو سبحانه وتعالى اللطيف بك. وقالوا: الرفيق بمعنى لطافة الفعل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث للرجل الذي كان يطبب، فقال: أنت رفيق والله الطبيب. طيب، يعني ما ينفعش نقول على واحد شغال بمهنة الطب نقول عليه طبيب؟ لا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم معنى آخر. قال: أنت ترفق بالمريض بأنك بتعطيه الدواء وتتلطف معه، أما الذي يبرئه على الحقيقة ويعافيه فهو الطبيب الشافي سبحانه وتعالى. يبقى المعنى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا شيئا حتى لا تختلط المفاهيم. فقال للرجل: أنت رفيق والله هو الطبيب، أنت ترفق به فتعطيه العلاج، إنما الذي يحقق له الشفاء هو الله جل وعلا، علشان القلوب لا تتوكل على الطبيب هذا الذي يعمل بمهنة الطب، وإنما على القلب أن يتوكل على الشافي الطبيب سبحانه وتعالى. يطلق الرفق أيضا على ما يستعان به ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي ما تستعينون به على كشف ما بكم من بلاء. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، المرفق هنا معناه الشيء الذي يستعان به. وقالوا معنى جميل. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سكرات الموت رفع أصبعه إلى السماء وقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وأمنا عائشة قالت: فعلمت أنه يخير، فما من نبي إلا وخير. هل يبقى في الدنيا أم تقبض روحه؟ فقال بل الرفيق الأعلى. لاحظوا كلمة إيه؟ الرفيق. قالوا الرفيق معناه أنه طلب قرب ربه لأنه هو الرفيق، يعني بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق، بل الله الأعلى. احنا كلنا بنفهمها ايه؟ بل الرفيق الأعلى يعني المكان اللي اسمه الرفيق. قالوا لا، طلب الرفيق، طلب الله، مش ربنا هو الرفيق. فقال بل الرفيق الأعلى، وربنا اسمه الأعلى، فكأنه قال بل الله، بل الله، بل الرفيق الأعلى. هذا معنى. والمعنى الثاني هو المعنى المشهور، أنه الرفيق بمعنى جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين، فطلب أن يكون في هذا المكان. الله رفيق بعباده، ومعنى الرفق في حق الله تبارك وتعالى أي الذي يسهل على عباده، فالذي يعسر على الناس لا حظ له من اسم الله الرفيق. لا تشدد على الناس ولا تعسر، يسر ولا تعسر. فالله سبحانه وتعالى الرفيق الذي ييسر للناس، فهو الميسر والمسهل لهم أسباب الخير كلها، وهو الذي يسر القرآن لهم، ولذا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيسره ليتعلموا ويتفهموا وينتفعوا به. وقد يأتي الرفيق بمعنى التمهل في الأمر، فهو بهذا المعنى يتماشى مع اسمه الحليم. رفيق بمعنى حليم على العباد، يتمهل عليهم ولا يعاجلهم بالعقوبة سبحانه وتعالى، فإنه لا يعجل بعقوبة العصاة ليتوب من سبقت له العناية ويزداد إثما من سبقت له الشقاوة. وقالوا رفيق بمعنى ليس بعجول، كل هذه المعاني تحت اسمه الرفيق، ميسر، يتمهل في الأمر عليهم، أمر الثالث ليس بعجول، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يتعجل من يخاف الفوت. هو مين اللي بيجري ويتعجل؟ الوقت خلاص مفيش وقت، فلازم نجري عشان نلحق، فيتعجل الذي يخاف أن يفوته خير ما. الموظف نازل على معاد عمله مثلا، فالوقت هيبقى مش كبير قوي، فبيجري علشان ما يتخصمش عليه. فالذي يتعجل الذي يخاف الفوت، أما الله فلا يخاف فوتا سبحانه وتعالى. فأما من كانت الأشياء في قبضته وملكه فليس يعجل فيها. وقالوا الرفيق سبحانه وتعالى هذا معناه الذي يظهر رأفته ورحمته بعباده، فمن رفقه بعباده إمهاله للعصاة منهم ليتوبوا، ومن رفقته سبحانه وتعالى ورفقه بهم أنه سبحانه وتعالى شرع لهم دينا قويما أساسه اليسر، فهذا من رفقه سبحانه وتعالى بعباده. ولاحظوا الحديث الذي ورد فيه ذكر الرفق، والإمام البخاري بوب باب الرفق في الأمر كله. الحديث حديث أمنا عائشة أنه قد دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم، يعني يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. فقالت عائشة ففهمتها، فقالت وعليكم السام واللعنة. فهم اليهود بيعملوا ايه ومكرهم ايه؟ بصوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انت لما تدخل واحد في موقف زي ده وتلاقيه بيدعى عليك ربنا يا اخي ياخدك في كذا وبيبتسم في وشك وهو قاعد بيدعى عليك، هتعمل بيه؟ فالسيدة عائشة يعني تشفت للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن تنتقم له، فقالت عليكم السام واللعنة. فقال مهلا يا عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ نبيدوا عليك رفق إيه بقى؟ فقال قد قلت عليكم. طب ما هم قالوا السام عليكم، قلت له عليكم، وانتم كمان عليكم السام، قصة الموضوع. انت متضايقة ليه؟ هم قالوا واحنا قلنا، من غير ما نظهر غضب وردتها، بس من غير بقى ما يكون فيها هذا النوع من الايه، من الشدة في الكلام. وعنه انه قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، ولا ينزع من شيء الا شانه. اذا الله سبحانه وتعالى من رفقه بعباده أنه ييسر لهم أمورهم سبحانه وتعالى. فحقيقة الرفق كما يقول الغزالي: اعلم أن الرفق محمود ويضاده العنف والحدة، والعنف نتيجة الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نغضب، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فقال الرجل: فإذا الغضب ملاك كل شر، كل شر سببه عادة غضب، إما أن تكون متسخط عن الله، تغضبان متضايق بس أنت ما بتقولش، بس أنت في الحقيقة الأمر غضبان متضايق إن ربنا عمل معك كذا كذا، وإما أن يكون الغضب بسبب مؤثر خارجي، أنت في حالة نفسية مش مستقرة، فالواحد مخنوق، فبقى يبتدي يفتح على نفسه في أبواب الشهوات والمعاصي. الغضب ملاك كل شر. فقالوا: فالعنف نتيجة الغضب والفظاظة، والرفق واللين نتيجة حسن الخلق والسلامة. عايز تعرف الإنسان ده أخلاقه حسنة أم لا، اختبره في هذا الاختبار، في اختبار الرفق والشدة، تعرف ده حسن الخلق ولا لا. مش حسن الخلق اللي هو يعني يتعامل بأسلوب الاتيكيت، يعني مش هو ده حسن الخلق. حسن الخلق يختبر ها هنا، البر حسن الخلق، ان انت تصنع شيء وتكظم غيظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن كتم غيظه وإن شاء أن يمضيه أمضاه. وأنا أقدر دلوقتي أعمل، يعني مش ساكت عشان ضعيف، لا، أقدر الكلمة أرد والفعل أرد، فأكظم غيظي لله تبارك وتعالى لا لشيء آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يثبت الله قدم هذا الرجل يوم تزل الأقدام. فإذا الرفق نتيجة حسن الخلق، أما الحدة فتكون سببها الغضب، واحد. اثنين، قال: وقد يكون سببها شدة الحرص واستيلاؤه بحيث يدهش عن التفكر. هو عايز ده وبأي حال من الأحوال، خلاص هو جمع نفسه على أنه عايز شيء معين، فإذا سلب منه أو لم يوجد خلاص يتجن، عايز ده عايز ده عايز ده ومش قادر يتوصل إليه أو منع منه، فيبتدي يغضب. شوف انت ابنك عايز منك اي شيء، عايزك تجيب له محمول جديد وخلاص، وشاف الماركة الجديدة واستحوذت عليه ومفيش، عايز ده عايز ده عايز ده، فتيجي انت تقول له لا مش هينفع دلوقتي، يبتدي يغضب. ليه انت بتمنع عني ليه؟ يتجاوز الامر لاساليب العقوق. ليه؟ لاستيلاء حرصه عليه، يبقى بيغضب بسبب حدته، يغضب بسبب شدة حرصه واستيلاء هذا عليه فيمنع من التثبت. فالرفق في الأمور ثمر لا يثمرها إلا حسن الخلق، ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة. ما هي بتاعت الحرص دي شهوة، هو عايز ده، المحمود دلوقتي شهوة، هو دلوقتي عايز يتجوز، فيبتدي يجي لابوه ويقول له أنا عايز أتجوز، شوف لي صرف، بيع لك بيع، اعمل اي حاجة، انا عايز اتجوز خلاص تعبت، فيغضب لاستيلاء الشهوة عليه. فقالوا: ومن حفظ من هذين الخطرين، قوة الغضب وقوة الشهوة، فهذا الذي يتحلى بالرفق. ولأجل ذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق وبالغ فيه. عايزين نتعلم الرفق، وعايزين يكون لنا حظ من اسمه الرفيق. المطلوب منك ايه؟ ما حظك من هذا الاسم؟ شوفوا سفيان الثوري قال لأصحابه: تدرون ما الرفق؟ يعني رفق؟ قالوا: قل يا أبا محمد. قال: أن تضع الأمور في مواضعها. ففسر الرفق بالحكمة، وضع الأشياء في نصابها، ده الحكمة. فقال: يا جماعة أول حاجة لازم نتبين حقيقة الرفق، مش الرفق معناه بس اللين في كل وقت، لا، استخدام ما يناسب كل وقت. أنا هنا يناسب شيء من القوة، هذا رفق، لأنك لو ما استخدمتش القوة دي هيترتب عليها آثار سيئة، وهذا يناسبه لين. قالوا: ولكن لأنه النفس البشرية أميل إلى القوة منها إلى اللين، لذلك صار الكلام كله في معنى اللين وليس في معنى القوة. يبقى الرفق نفسه معنى الاثنين، اللي هو لما الشعراء حكوا عن هذا المعنى فقال واحدهم: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. الندى الكرم، ففي وقت تكرم وفي وقت تستخدم السيف، في وقت للقوة وفي وقت للين. فقال لما حط السيف في موضع الكرم مضر، والعكس لما استخدم الندى في موضع السيف يبقى في كلتا الحالتين ضرر. فهذا معنى ما فسره سفيان الثوري، فقال: أن تضع الأمور في مواضعها، الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والصوت في موضعه. لكن كما قلت كثر ثناء الشرع على جانب الرفق دون العنف، لأن الطباع إلى العنف والحدة أميل، فكان الكلام في جانب اللين أكثر منه في جانب الشدة. انظروا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لتتعلموا خلق الرفق ويكون لنا الحظ من هذا الاسم. فانظروا أولا إلى تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. قال الله له: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. بل علم من قبل موسى عليه السلام أن يستخدم الرفق في الدعوة، فقال سبحانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وإحنا النهاردة بنستخدم أحيانا أساليب لا تتماشى أبدا مع الحكمة في الدعوة، فلذلك لا يتذكر المدعو ولا يخشى. انت بتستفزه ببعض الاشياء فتبقى المسألة دائرة على الصراع، وللأسف الشديد يضيع الحق في ظل ذلك. انما تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا اشياء كثيرة مهجورة في عالم المسلمين اليوم. والله لو خرجنا من درسنا اليوم وصار هذا الخلق مهيمن عليك لتغيرت اشياء كثيرة جدا في التزامك وإيمانك، وعرفت الطريق الصراط المستقيم حقا. لكن هذا المعنى للأسف مهجور في واقع المسلمين، ويحتاج المسلمون إلى دروس كثيرة تخاطبهم عن هذا المعنى تحديدا. انظروا في الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة. دول ضيوف جم يتعلموا، جلسوا 20 ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفوا أول شيء بيصف به النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال: وكان رحيما رفيقا. رفقه هنا فين؟ لما رأى شوقنا إلى أهالينا، ما قال لهمش انتوا مش جايين تتعلموا الإسلام، اقعد اصبر ظل التعلم، اقعد لك بقى كده 2-3 شهور وبعد كده تعمل. خلاص دلوقتي هتجري على أهلك، دلوقتي خلاص بتفكر في مراتك، دلوقتي كذا، فين الإسلام؟ إنما وجدهم مشتاقين إلى أهاليهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وعلمهم. على أنه مثلا قد تكون الحاجة أن يمكثوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فترة أطول عشان يرجعوا يعلموا قومهم كل صغيرة وكبيرة تخص الإسلام. لكن لما رآهم مشتاقين إلى أهاليهم قال لهم: ارجعوا. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما احنا محتاجين النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. انظروا في الصحيحين واللفظ لمسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمن ويستكثرنه عالية أصواتهن. ده أدب، يعني لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فشوية بقى نساء جايين وقاعدة كل واحدة فرحانة بقى انها بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم ومدياها. يكلمنه ويستكثرنا، ومش بس كده بقى، ما صدقت مسكت بقى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا وكذا وكذا. ده أدب. فيكلمنه ويستكثرنا عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرنا الحجاب. عارف ان سيدنا عمر داخل كل واحدة جريت، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك اول ما دخل. يعني انا قاعد مش عاملين لي، اول ما عمر دخل كله كده دلوقتي جري. فقال عمر: اضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء التي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا، أنت الأحق، أنت الأعظم. ثم قال عمر: آه والله لو أنا علي كنت عرفت أتصرف معاكم، أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا من خلف الحجاب: نعم أنت أغلظ وأفظ، أنت ملكش حل. أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. المهم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع النساء دول على معنى الرفق ابتداء، يرفق بهن. هي كده خلال النساء وخصال النساء فيها بعض الأشياء اللي تحتاج من الرجل شيء من الحكمة والفطنة وشيء من التعامل الحسن. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصابني جهد شديد فلقيت عمر، سيدنا أبو هريرة جعان، فقال أعمل حيلة أطلع في الطريق لقيت عمر فأقول له: إيه أنا عايز في آية كده مش متثبت منها، ممكن بس نراجع مع بعض الآية دي؟ فحيجي يقول لي: طب تعالى تعالى ادخل البيت نتكلم، على أساس أنه لو دخل حيضيفه يبقى كده كلنا. قال: فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل دار وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي. قال له: آه الآية دي كذا كذا كذا، وسابه. فالحيلة ما نفعتش. قال: فخررت لوجهي من شدة الجهد، مش قادر أصله طولي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، لقيت النبي جنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعص من لبن فشربت منه، ثم قال: عد فاشرب أباهر، اشرب تاني. فعدت فشربت، ثم قال: عد فاشرب أباهر. قال: فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح لغاية ما أنا خلاص لا أجد له مسلكا. قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي قد كان. قال له: بقى يا راجل أنا بقول لك كذا كذا كذا وما خدتش بالك من الموضوع. وقلت له: تولى ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها، أنا حافظها يعني عن ظهر قلب. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب من أن يكون لي مثل حمر النعم، يا ريتني كنت خدت بالي. فشاهد رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الأعرابي المشهورة الذي بال في المسجد، حديث في البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد. صوروا كده واحد دخل وراح بال في المسجد، هتعملوا فيه ايه؟ يعني ما فيش احترام، ما فيش ذوق، الناس دي جايه منين؟ ايه يا ابني ده بيت ربنا، هو انت شايف ان انت قاعد في حمام؟ ايه ده، مش ده اقل حاجه؟ ده اقل حاجه على الماشي كده يعني. فبال في المسجد فصار اليه الناس ليقعوا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وقال لهم: لا تذرموه، لا تقطعوا عليه بولته، سبوه خالص. ثم قال: وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. شاهد أنه بعد كده في غير لفظ البخاري النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وعلم، وإنما هذه المساجد لا يصلح فيها مثل ذلك، ما ينفعش يعني، ده بيت ربنا برضو، فخد بالك ما تعملش كده تاني. فقال: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم أحدا بعده. قال: لقد حجرت واسعا، يعني ضيقتها ليه؟ وقالك الناس دي كلها مش نافعة، هو بس النبي بس اللي فيهم. الله سبحانه. الرفق أساس كل خير كما ذكرنا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. وقال كما عند الترمذي بإسناد حسن صحيح قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. إذن الرفق أساس كل خير، والعكس والشدة أساس كل شر. لذلك ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه عابه. لو كنت تريد أن يصلح الله قلبك فعليك بالرفق، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. ففي الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه. أهو حالنا، مش لاقين قلوبنا، الدنيا مقطعانا، ذنوبنا عاملة حاجز بيننا وبين ربنا، فالقلب قاسي، مش عارفين نبكي من خشية الله، مش عارفين نحس بحلاوة الإيمان بطعم الإيمان. فشكى له قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. في غير هذا اللفظ قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك واللي نفسك فيه تخطر. فرفقك بالآخرين ورفقك بأصحاب الحوائج من الضعفاء والمساكين هذا يلين قلبك، فإذا دخل الرفق في قلبك صلح قلبك. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: وأهل الجنة ثلاثة. إيه أعظم موجبات الجنة؟ فقال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق. ذو سلطان، كلمة سلطان هنا معناها جاه، من عنده جاه، سواء من ولاة الأمر فمن دونه، واحد من الأكابر، أكابر البلاد غنى وثراء وجاها. فذو سلطان ذو جاه، مقسط عادل، متصدق ليس يعيش لنفسه وإنما يبذل لله تبارك وتعالى، وموفق، ومعناه هنا أنه ليس بمخذول، بمعنى أنه مسدد، يسدده الله عز وجل على الرشد على الحق، رأيه مسدد، قوله على الصواب، يعرف برجاحة العقل لا بالهوى. فكلمة موفق معناها عكس الهوى، يعني ليس من أصحاب الأهواء. هذا شرط الأول. الثاني قال: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. رحمة المسلمين ابتداء وعشيرتك الأقربين خاصة، فرحيم بهم رقيق القلب عليهم، يبقى ده هيبقى من أعظم الناس برا بوالديه، وده هيبقى من أكثر الناس صلة لأرحامه، وهيعاملهم على هذا المبدأ. مش هيبتدي بقى يقول لك اصل الناس دي بتبصلي في اللقمه، ودول بيحسدوني، ودول اصلا كل ما اخش لهم بيت يحصل لي نار في بيتنا، وانما يعامل الله فيهم فيدفع الله عنه شرهم. عشان المعاني دي هجرت في بلاد المسلمين، علشان خلاص كل واحد خايف من الحسد والحقد، فالعلاقات الاجتماعيه فسدت. فهذا رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى وبكل مسلم، فهذا يحصل موجب من موجبات الجنة بذلك، بالرفق، باللين، بالرحمة، برقة القلب. والثالث ده رجل غلبان مسكين، قال: عفيف متعفف ذو عيال، ما يمدش إيديه، على إنه غلبان بس عايش على قده، عفيف، وإن لم يستطع العفة يتعف. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، أما منك أنت فلا، أما من الله فنعم. فعفيف متعفف ذو عيال. الشاهد أن الرفق أساس لصلاح القلوب، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرب. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا أساسا وأصلا في التعامل مع الناس، أساسه إيه؟ الرفق. ففي البخاري الحديث الذي مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأمنا عائشة، لما دخل اليهود وقالوا السلام عليكم، فقال في لفظ: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. فأساس التعامل إيه؟ عليكم بالرفق وإياكم والعنف والفحش، فحش في الكلام، الفحش في التصرفات، مهما كان الخلاف. وقال صلى الله عليه وسلم كما قلنا حديث صحيح مسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. طيب تعالوا بقى نعمل إسقاطات واقعية. أي خناقة بين رجل وزوجته أساسها هيكون إيه؟ نزع الرفق منه. هي وهو، هي بتستفزه، هو راجع وعنده مشاكل قد كده، ما جبتش كذا ليه، وأنا مش كنت قلت لك، هو مفيش اهتمام، هو كذا هو كذا، يا بنت الحلال انت مش شايفاني؟ يعني انا راجع لك عامل ازاي؟ هو انا مش قاعد بجري على لقمه العيش عشان خاطرك؟ واخد بالك؟ اولا يحدث تشفي للنفس، فالتشفي للنفس ده ينتج الحده والغضب، فيحصل التجاوز ده. وعاده اسالوا اي راجل في بيته، والعكس اسالوا اي امراه في بيتها، لما بتبقى الحاله الايمانيه تعبانه ما بتبقاش قادر ان انت ساعتها تعرف تكظم غيظك، فبتطلعهم عليه، وهي كمان مش سايبة الموضوع بقى، كمان يعني لقيك منفخ وداخل عينيك بتطلع نار، مالك فيك ايه حصل ايه وي وي وي، لغاية ما تضغط تضغط تضغط ما تحصل خناقات. لكن لو تتصوروا انه الاصل اللي انا بصدر عنه في افعالي هو الرفق، اللي هي لما تيجي تشوفك كده تطبطب عليك، مش بقى تقعد تستفزك بكلمات و و والعكس. هاتلي اي خناقة انت وقعت فيها مع صاحب في العمل مع اي انسان، ايه الاساس اللي بيصدر عنه؟ تعالوا شوفوا الخناقات اللي في الشوارع في المرور، ايه الاساس؟ الدنيا حر والواحد مش طايق نفسه وكمان جاي تكسر عليا، ايه ده؟ مش كده؟ هو شايف نفسه، هو انت مين انت عشان تكسر عليا يعني؟ هو بيتشفى لنفسه، ومع ضغوط موجودة بينتج عنها العنف في التعامل. لما انا اكون واخد وجهة نظر عنك معينة فتيجي تتعامل معايا تلاقيني بمسك لك على الغلط، بص بص ده قصده كذا، النوعية دي كده سيبك انت بس بطله عبط. ايوه، ما هو اللي بيتعامل بالرفق وبالاسلوب ده مجانين لا يفهمون كيف التعامل مع اهل الدنيا في هذا الزمان. فليه؟ لان المعاني دي كلها خلاص ضيعت من مجتمعات المسلمين. الأصل الذي ينبغي أن يوضع أمامنا أن الرفق هو أساس التعامل. تعال بقى خليه يفكر بأسلوب مختلف. هو راضي عنها عن مراته، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. هي اليومين دول مريحة وبسطة وكل حاجة نفسه فيها عاملها له، يحصل أي موقف تلاقيه هو حالته النفسية مستقرة فيعدها لها، طب خلاص مش مشكلة. انما لو كان متسخط الامر بيختلف تماما. فاذا احنا بنتعامل بايه؟ بحظوظ النفس مش بحقوق الرب. فلو احنا بنراعي حق الرب، لو هو بدا يقول استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني احرج عليكم حق الضعيفين المراه واليتيم. فلما الواحد يدخل في قلبه الشفقه دي والحنو ده افعاله تختلف. وهكذا عليك ان تتعامل مع غيرك. إنسان جاهل، مش عليك إن أنت عشان تعلمه تستخدم معاه أسلوب فظ وغليظ، هو مش فاهم، ارحمه. إنسان عاصي، الذنوب بتنشأ عن إيه؟ بتنشأ عن الجهالة، مش كده؟ هو لأنه جاهل عن الله فأذنب، هو دلوقتي جاهل، مش عارف، مش عشان تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر تحتد معاه، حطه في حضنك وطبطب عليه وفهمه. ووصل له بابتسامة طيبة وبكلمة حانية، وصل له المعنى ده. احنا دايما نقول انت وانت بتنهى عن منكر انت بتنهى عن المنكر مش عن صاحب المنكر. يعني الراجل كان يقول والله اني لا احبك ولكن اكره فيك كذا، انت مسلم زي وانا احب لك الخير زي ما يحبه لنفسي، وانا من هذا المنطلق بتكلم، انا مش عايز استأسد عليك، انا مش عايز يعني اعمل نفسي ان انا الطائع وانت العاصي ابدا، والله ده انا حريص عليك بحبك ومن شفقتي عليك بقول لك. ففرق واسع ان انت تصدر في الدعوه عن هذا الخلق، وعن انك تقول له انا بقى غيره لله تبارك وتعالى، اللي انت بتعمله ده كذا حرام وده كذا كذا كذا، وانت كده ايه معذره الى ربكم. هو انت عايز ايه؟ هو انت فاهم ان هو كده انت اسقطت عن نفسك الامر؟ مش كده خالص. انما قالوا في شان أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر عالما بما ينهى. الأصل الثاني اللي احنا بنتكلم عليه ده أن يكون رفيقا فيما يأمر وفيما ينهى، حكيما فيما يأمر فيما ينهى، ولا يترتب عن نهيه عن المنكر منكر أشد. ما هو أنا بشوف وسط المسلمين الآن، ولما بشوف مثلا واحد أخطأ في مسألة وابتدوا الناس يردوا عليه ويحصل بقى إيه الشد والجذب، وهو بيتلقى الكلام ده ازاي والتانيين بيتعاملوا معاه ازاي والامور ماشية بين المسلمين ازاي، في الاخر خالص بيضيع الحق. بسبب ايه؟ بسبب يا جاهل يا مجهال جاي تطلع تقولي مش عارف ايه، فالتاني يقول له انا الجاهل المجهال، طب وانت بسلامتك فانت عملت وسويت، ونطلع بقى قاعدين في صراعات للأسف الشديد ليه؟ مفيش رفق، مفيش رفق. إنما أتكلم معه برفق، أتأدب معه في الحوار، أخطأ وممكن يكون عمل خطأ جسيم جدا ومصيبة ماشي، بس ساعة ما عايز أوصلها له أنا بطمع في هدايته ولا بطمع في أن أنا أسلط السيف على رقبته أطيره؟ تلاقي الناس كده لما يحصل المشكلة يقولك ربنا ياخده يا أخي، ربنا خلصنا منه، ما هو عامل لنا مشاكل فنخلص منه. ليه كده؟ ليه العنف ده؟ ليه الحدة دي؟ ليه الفظاظة دي؟ ليه القسوة دي في التعامل مع الناس؟ فأنت تقسو فيقسى عليك، شد هيتشد عليك، فيطلع لك اللي يعمل نفس الحكاية، وممكن برضو يسلط عليك اللي يعمل معك نفس الأمر. إذن الأصل في التعامل ما دخل الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. يجي الشاب يجي يقول لك أهلي منعني من أن أنا أصلي في المسجد، أقول له قبل إيد أبوك وقبل رجليه ويشرع ذلك، أرفق به، هو كبير في السن. تبتدي بقى تقول له أصل هو ده قديمة وهو مش قادر يفهم الواقع دلوقتي، أرفق به. الإنسان لما بيكبر في السن بتتغير بعض تصرفاته، وما فين بقى معنى خفض الجناح له، واخفض لهما جناح الذل. فين الذل اللي انت عملته لأبوك وأمك؟ ما هو نزع الرفق، فعشان كده بيترتب عليه المساوئ. أصل أصيل مهجور في حياة المسلمين، في تعاملك مع مراتك، في تعاملك مع أخواتك، في تعاملك مع أصحابك، في تعاملك مع المجتمع ككل، حتى تعاملك يا أخي مع الكافر، حتى الكافر تحتاج إلى ذلك الرفق في التعامل، لتظهر له حقيقة هذا الدين واقعيا في التعامل، في الأخلاق، في السلوك. النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى أن يكون هذا هو الأساس في بناء البيت المسلم. روى الإمام أحمد في المسند الصحيح الألباني في الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة أرفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، في رواية دلهم على الرفق أو أدخل عليهم الرفق. رفق هي بترفق بيه، عارفة دايما قبل ما تتكلم تقول معلش أصله هو برضو تعبان وشقيان اليومين دول وحالته حالة، بلاش دلوقتي أتكلم معاه في الموضوع الفلاني، عشان خاطر بترفق به. أنا عندي شاب في سن المراهقة، طب هو دلوقتي عنده تغييرات فسيولوجية وسيكولوجية، تغييرات نفسية وتغييرات جسدية وعنده مشاكل، المطلوب إيه؟ أم مرة كلمتني: الولد ما بيعملش والولد ما بيسويش وإيه؟ كده مش هينفع. انت لو فاهمه ان انت هتستخدمي معاه الاسلوب ده هو هيحتد، وانت حاطه نفسك مين؟ انا راجل في السن بقى المراهقه وعايز بقى يظهر نفسه، الصح فين؟ الاب الصديق والام الصديقه، احطه في حضني، ابتدي اشوف هو متطلباته ايه وابتدي اكلمه واقنعه واخده معايا ولعبه ودعبه، ويبقى هو صديقي بيحكي لي كل حاجه، واحيانا اسكت عليه حتى ولو كان اللي بيقوله لي ده فيه غلطات عشان اعرف اخده في حضني. طب قول لي بس يعني انت عايز ايه، يعني ما نفسكش مش عارف ايه، وابتدي اخده معايا لغايه ما ابتدي باسلوب ادخل بيه على قلب الولد، ابتدي اقنعه بالصح والغلط. انما من البدايه الصح كذا والغلط كذا، مش معنى انت يعني بعدين انت يعني مش نبي يعني، ما هو شايفك بتغلط انت كمان، فبالتالي هو من نفسه هيبتدي يتصرف تصرف اخر. فارفق به يا والد، ارفق بولدك، ويا أيها الولد أرفق بأبيك الكبير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. شوفوا لو الرفق بقى في كل حاجة الدنيا تبقى عاملة ازاي. فالرفق أساس بناء البيت المسلم القوي. ومن الرفق ألا يتسبب الإنسان في فتنة غيره. كل دي هي حظوظ العبد من اسمه الرفيق، إنك إيه؟ لا تتسبب في فتنة غيرك. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، فحدا حادي، واحد قعد ينشد وهم ماشيين على طبيعة الناس في أسفارهم وعلى طبيعة العمال في أعمالهم، يقعد ينشد له شوية كده، فحدا حادي قعد ينشد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه أنجشة، قال: أرفق يا أنجشة، بالراحة على الناس يا عم، أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. الأناشيد دي ليها مفعول السحر على النساء، فهتقعد دلوقتي تفتن بصوتك، وده كان بيحدو، ما كانش بيغني، ما كانش معاه معازف، ده قاعد بيحدو كده، قاعد بيقول كلمتين زي الهيلة هيلة والكلام ده يعني، قاعد بيقول كده. فقال له بالراحة بس عشان النساء بتتأثر بالكلام ده قوي، رفقا بالقوارير أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. فخدنا منها أصل إيه؟ إن من الرفق ألا تتسبب في فتنة غيرك، أرفق، فمن الرفق أن تصنع ذلك، فاهمين؟ ومن الرفق ما أمر به ولاة الأمر ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم فعلوا ذلك برعيته، وكل واحد مسؤول عن رعيته. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. يبقى ده الأساس. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لكل ذي مسؤولية، لكل صاحب رعية، كل راعي إن هو اشتد عليهم أن يكون ذلك شأنه في حياته، وإن هو رفق بهم أن يرفق الله عز وجل به في سائر أمره. من حظ العبد من اسمه الرفيق، وأنا يعني عايزكم بس المعنى ده أنا قاعد بجيبه من يمين وشمال عشان يتعمق في الوجدان، من رفق العبد أن يرفق بنفسه، فهذا من فقه التعب. أحيانا بعض الناس لا تعطي كل ذي حق حق، فهو ياخد المسألة زي ما احنا بنقول بالدرجة كده أفش، فيترتب عليه غلو، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. تعالوا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا في هذا المعنى كيف. في الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لأقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت. سيدنا عبد الله ابن عمرو كان من عباد الصحابة، فسمع أنه بيقول طول حياتي حقيم الليل وأصوم النهار، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، مش هتقدر أنت تصوم السنة كلها وتقيم السنة كلها. قال: فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام. ده أنا عايز أصوم الشهر، تقول لي 3 أيام؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم متساهل قوي كده ليه؟ لو هو بقى ده أنا عايز أصوم الشهر يقول لي صوم 3 أيام. قال: فإن الحسن بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فهو مش عاجبه، فقال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. لا لا، يعني أنت لو كنت حاسب أن أنا ضعيف، لا أنا مش ضعيف بفضل الله عز وجل، إن شاء الله يعني أسود، نقدر إن شاء الله نعمل أكتر من كده. فقال: صم يوما وأفطر يومين، كده هنصوم 10 أيام. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. في لفظ عند ابن ماجه قال له: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. بيقول له: سيبنا تمتع. الصحابي أصله كان حاسس، عشان كده بيقول له: سيبنا تمتع. متعته إيه؟ إنه يصوم ويقوم، هي دي متعته، مش متعته أي متاع من أمور الدنيا. قال: دعني بالله عليك رخص لي فيها أنا بس، حتى معلش أصوم أنا السنة كلها، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. ففي كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يضع له أساسا ينبغي أن يفهمه أن خير العمل أدومه، فيقول له: إنك لا تطيق. فيقول: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يوم، وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام، مفيش بعد كده. فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. فهنا قالوا: إذا أفضل الصيام إنك تصوم 6 شهور في السنة. طب تعملوا إيه؟ فإن في آثار عن سيدة عائشة وعن سيدنا عمر وعن غيرهم أنهم سردوا الصيام، صاموا السنة كلها إلا الأيام المحرمة، أيام الفطر والأضحى والتشريق. تعملوا إيه في ده؟ قالوا: فهم الصحابة أن هذا النهي ليس نهيا مطلقا، وإنما نهاه على اعتبار رؤيته في شأنه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غير ما موضع انه يتقال له: دلني على عمل ادخل به الجنة، فيقول له واحد الصلاة على وقته، واحد يدله على الجهاد، واحد يدله على بر بوالديه، كل واحد كان ينتقي له ما يناسبه. فقالوا الصحابة فهمت أنه لا أفضل من ذلك ليس على إطلاقهم، فهموا ذلك، عشان كده منهم من صام أكثر من هذا. المهم الشاهد، قال عبد الله بن عمرو: لأن أكون قبلت الثلاثة أيام التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. لأنه لما كبرت سنه كان يتكلف ويشتد عليه ما كان عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صوم يوم وافطر يوم. فقال: يا ريتني كنت سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الرفق أن تتفقه بفقه التعبد، أرفق بنفسك. انظروا في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. دي فلانة العابدة، دي فلانة اللي بتصلي كل يوم كذا وكذا وكذا وكذا. فبقى مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم دول خيرة أمتي؟ أيوة هم دول اللي ربتهم صح. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. قال لها: خذي بالك هي العملية مش هتتخذ كده، المهم التوازن ما بين الأمور كلها، أعطي كل ذي حق حق. عشان كده في أثار عن السلف تحتاج إلى إعادة قراءة، يقول لك فلان الفلاني صلى لله مثلا 100,000 ركعة، فمتى كان يدخل الخلاء؟ هو كان بيخش الحمام امتى ده؟ وده كان بيصلي امتى؟ وده كان بياكل امتى؟ وكان بينام امتى؟ بيصلي 100,000 ركعة ازاي يعني؟ فهمني يعني. وواحد يقول له يكون على فراش الموت فتبكي ابنته عندها فيقول: يا ابنتي لا تخافين، فإني قد ختمت 12,000 ختمة عند هذه السرية. 12,000 ختمة ازاي؟ نحسب براحتك خالص. يعني جابهم ازاي ده؟ يعني انت كنت بتعمل ختمتين في اليوم، طب كنت بتعملش بقى حاجة تانية جنبيها؟ ما كانش بقى حق زوجتك عليك بتحققه ولا ولدك ولا كذا ولا كذا. فقالوا: هذه من مبالغات الروايات. مبالغات، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. يبقى من الرفق التوازن. في صحيحين واللفظ لمسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنين، رجل عجوز داخل قاعدين مسندينه، ابنه من يمين والتاني من شمال، فقال: ما باله هذا؟ ماله عم الحاج ده؟ فقالوا: نظر أن يمشي، ما يركبش أبدا، هو نظر أي مشوار يعمله ياخده ماشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. قال له: أنت فاهم إن هي دي عبادة؟ ولما ذهب عثمان بن أبي العاص ليؤم قومه، الحديث صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، فقال له: أم قومه. فقلت: يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا. قال ابنه، قال له: لا ما بلاش، زي ما ناس كتير تيجي تقول لك أصل عشان الإخلاص. وهو يا حبيبي عشان أنت تتركه وتظن أنك مخلص تبقى دي مشكلة. فمن حاجة يعني بعض الناس تقول: أنا مش هعمل العمل ده إخلاصا لله تبارك وتعالى. هو مين قال لك أن أنت لما تيجي تقف إمام أن أنت خير هؤلاء؟ مين قال لك أن أنت بقيت خير هؤلاء؟ دي مسؤولية ربنا سبحانه وتعالى حطها في رقبتك، العملية مش بالأفضلية. فاهمين؟ إحنا بنعلم العلم، مين قال ان اللي بيعلم العلم ده احسن واحد في القاعدين؟ ايش عرفني انا باحوال قلبك انت عامله ازاي وعباداتك انت ماشيه ازاي؟ هي شغلانه، دي وظيفه بيقوم بها. فعشان تيجي تتهرب وتقول لا انا مش هعمل عشان الاخلاص عزيز، يبقى انت فاهم ان انت لو ما عملتش هتبقى مخلص، يبقى انت زكيت نفسك. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فاهمين؟ الشيطان بيلعب لعبة بالناس في الحتة دي، ان هو يهربه من المواجهة، اهرب من المواجهة. فهو قال له: اني اجد في نفسي. قال له: تعال ادنه. فجلسني بين يديه ثم وضع كفه على صدري. الحاجات دي والله يعني لما الواحد بيتخيلها يا رب ما تحرمنا من رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف بقى لو ايد النبي على قلبك هتبقى عاملة ازاي. فوضع كفه على صدري بين ثديي ثم قال: تحول. فوضعها في ظهري بين كتفي. قال له: لف. وراح حاطط ايديه النبي صلى الله عليه وسلم عليه من خلف بين الكتفي، ثم قال: ام قومك. خلصت المشكله، قبضت الصدر راحت، المشكله راحت خلاص. انت تعبان يا رسول الله، عندي مشكله نفسيه، انا تعبان، الجماعه مطلعين عينيا، الوضع كذا كذا. خلصت، حط ايده على صدره انتهت، لف خلاص بقى زي الفل. اللهم صل على النبي محمد. ثم قال أم قومك، فمن أم قوما هنا محل الشاهد فليخفف، فإن منهم الكبير وإن منهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. طب التخفيف ده ما هو كل شوية الناس هتقعد تظبطها، الركعة دقيقة، الركعة دقيقة ونص كده، والله بيحسبوها بالطريقة دي، يقولك النهاردة الإمام طول شوية، ليه؟ العيشة تاخد 4 دقايق، الصبح ياخد 2 دقيقة، المسألة ماشية بالطريقة دي، فما تنفعش طبعا. نعرف التخفيف ازاي؟ نشوف هديه صلى الله عليه وسلم، هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما يقرأ في الفجر في الركعتين نحو 60 آية، في الظهر 30 الركعتين، في العصر 15، المغرب يقرأ فيها بقصار وطوال المفصل اللي هو من أول الحجرات إلى آخر المصحف، يقرأ فيها بقصار وطوال المفصل، ممكن يقرأ فيها بحاجة من جزء عامة كده أو حاجة من تبارك، يعني تبقى في المتوسط ده. في العشاء يكون أخف من صلاة المغرب على غير ما الناس يعرفون. المهم ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هو ده بقى التخفيف. إذن ينبغي أن يكون من رفق العبد أن يرفق بنفسه حتى في التعب، ومن الرفق ومن حظ العبد من اسمه الرفيق أن يرفق بكل شيء حتى الحيوان. مبدأ الرفق بالحيوان ده عندنا قبلهم 1400 سنة، حديث عند أبي داود بإسناد صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مزرعة واحد من الصحابة فوجد فيها جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم ظرفت عيناه، الجمل بكى أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل له إيه بقى؟ فأتاه فمسح ظفراه، مسح دموعه، فقال من رب هذا الجمل؟ بتاع مين ده؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال له يا رسول الله هو لي، فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي وتتعبه. أرفق بكل شيء، أرفق بعربيتك، بالجماد حتى، كل شيء من حولك أرفق به يرفق بك، حتى الحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم مسح دموعه وأمرنا أن نرفق بهم. فالرفق هو الأساس، وكما قلنا هو أساس في التعامل وأساس في الخلق الحسن، فكن رفيقا ليكون الله لك رفيق. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وقال حسن غريب: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ كل رفيق هين سهل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريما له، واحد من الصحابة مسلف واحد فلوس، فجي وقت الدفع فقعد يدور عليه لقاه بيستتر منه، كل ما يروح في حتة يمشي، ثم وجده فقال إني معسر. قال الله؟ بالله عليك؟ قال الله. قال الله تحلف؟ الله. قال الله. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، يخفف عنه شوية. الدين كان كام؟ كان 1000 جنيه. طب خلاص خليهم 500 إذا كنت تقدر، خليهم 500 وهاتهم الشهر الجاي، فيخفف عنه أو يزيده في المدة أو يجمع ما بين الأمرين أو يضع عنه خلاص ويقول له خلاص كأنها مش موجودة، بجد أنت معسر أدخروها عند الله. وإحنا قلنا لكم في زمن السلفة الزمن نفسه تكتب لك صدقته حتى الأداء، يعني النهاردة إيه؟ أنا مسلف واحد 1000 جنيه حيدها لي كمان شهر، يكتب لي بكرة كأني تصدقت بـ1000 جنيه، وبعده وبعده وهكذا إلى وقت الأداء اللي هو بعد شهر. فجيه وقال لي والله العظيم ما معايا دلوقتي بقى، معلش الظروف صعبة، وهو اديته شهر كمان، الشهر التاني بقى يكتب بالضعف، يبقى أنا تصدقت بـ2000 جنيه كل يوم. شفتوا قد ايه بقى جمال هذا الدين؟ يبقى مجمل حظ العبد من هذا الاسم، رقم واحد، طالما هتعرف ان ربنا رفيق ودي صفة من صفات الجمال طبعا، فيبقى كن جميلا كما هو شأن ربك الجميل، فعليك ان تحب ربك ابتداء، ده حظك منه انه رفيق بيك، ولو لم يرفق بك لكان الامر عكس ذلك. كنت فضحت، كان ألزمك بأمور شديدة وتكاليف لا تستطيعها. فعشان كده التيسير في أمر الشر والتيسير في شأن القدر أصلا. فيبقى أول حاجة حبه، حبه لأنه هو سبحانه وتعالى أرفق بك من نفسك، حبه لأنه يمهلك حتى تتوب، حبه لأنه منه الحنان وحنانا من لدنا. الأمر الثاني أشكره وأثني عليه برفقه عليه. تقول والله رحمة ربنا بينا دي، ده الواحد كان بيعمل كذا وكذا وكذا، سبحان الله ربنا سترنا. لو كان الواحد قبل ما يعرف طريق ربنا كانت فضح بفضيحة من المعاصي اللي كان بيعملها، كان حالنا يبقى عامل ازاي؟ ما كنتش هتعرف توري وشك لحد، ولا تعرف تتوب، وكان الموضوع هيتعصر عليك. لكن ستير سبحانه وتعالى، فتبقى ايه؟ تشكره بنعمة الرفق عليك، وتشكره اذ يسر لك الرخص، فالله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه. الحديث كده، يحب ان تؤتى الرخص سبحانه وتعالى، فحبه واشكره واثني عليه لذلك. الامر الثالث، يبقى الاولاني الحب، اثنين الشكر، ثلاثة تخلق بصفة الرفق وتأنى في امرك كله مع نفسك مع الخلق مع غيرك حتى مع عدوك ارفق به. ان فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. ارفق رابعة، ولا يعني رفقك أن تكون متكاسلا، لأن الناس بتفهم أن الرفق معناه التفريط والكسل وتفويت فرص الخير. لا، الرفق ما بينهما، ما بين العجلة وما بين الطيش، لا هذا ولا ذا. يبقى عليك بالرفق في أمرك كله ليرفق بك، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.